الثالث تطويل الإمام تطويلا مبينا، كما خرج الرجل من وراء معاذ ولم يتم الصلاة، صلى وحده لأنه عجز أن يقوم بإطالة معاذ. ومن ثم علف نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ معاتبه على هذا التطويل، لأن الذي يناسب لا شاء الآخرة التخفيف، فأطال إطالة عجز الرجل صاحب النواضح أن يتم مع الصلاة، فانفرد وصلى وحده ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا انترك صلاة الجماعة، فتخلف عن الجماعة بعذر أو بغير عذر بالإطالة المميتة، بالإطالة المميتة أو التقصير المخيل، واحد بيخفف خالص خالص حتى لا يقيم ركن الطمأنينة، فهذا لك الحق أن تتخلف عن صلاة. كما قلنا من قبل من رأى منكم مساجد مساجدنا هنا في بنيات غيرها، ترون كنا نصلي وراء الأئمة، سبحان الله يعني لا تدركه من الصورة، لكن الحمد لله ثاب الناس إلى علم وثاب الناس إلى فكر ومعرفة وتؤجى وتأمل، هذا خير عظيم. كنا نشكو كثيرا من مثل هؤلاء الأئمة يصلون بنا صلاة المستعجل الذي يقول فعل المخرج له، وكان يعتذر بأن الناس اللي عنده غير عايز يجلس، اللي عنده مسامير، اللي عنده خشب عايز يستلم، اللي عنده مش عارف ايه، والله كنا نتأذى كلام شديد. حتى غير كنا نتخلف عنه نصلي اما في طرف المسجد او نعمل جوا جماعه اخرى او نصلي في البيت بسبب هذه المصائب. انك لا تطمئن للصلاه في ركوعك ولا سجودك، لكن الحمد لله من فضل الاخير الناس رجعوا الى السنه كثيرا وهذا من فضل الله. ال 27 درجه الرحم لو وجد العامات المفكره على الايمان بها اما من الحوش ولا الرحوش، لا ما يرحمش يروح لين عشان اصلي رحلي. انت تركته بعذر، تركته بعذر عشان يروح لين الرحوش يمكن هم عز وجل يفعل فضل الله روح الله وبركاته. أهم حاجة الصلاة بالمرور صحيح، ما تقولش الصلاة بالمرور صحيح أو الصلاة تحت البيوت غير صحيح، انتبه. الله يفضحني كده، أنت جيت خمسة يغفر الله فضلك، لا ده أنت أمان العالم فقط. أنا قلت لك عايز عملت السبع خمسة. قول عملت. طيب أمال مالك؟ نسيت. طيب بعد بس كنا حتى تتابع العمل حبيب بعد بس حبيب بعد. قال تقصير الإمام تقصيرا إيه؟ مخيل مخيل بإيه؟ بالأركان لا سيما الطمأنينة ويرد. طيب يقول منا في الشرح باب صلاة الجماعة، أي الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة. أولا حكمها، اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال، والصحيح أنه على أربعة أقوال، فإن في قول يقول بأنها سنة مؤكدة معنى، وفي قول يقول هي واجبة واجب كفاية، وفي قول يقول واجبة على الأعيان، في قول يقول هي شرط لصحة الصلاة معنى كابن حزم ومن نحى من نحى معنى. إذا كان لنا أقوال محمود ما معنى سنة مؤكدة، هذا قول الجماهير معنى أن سنة كفائية عفوا واجب كفائية، ثالث واجب عين، رابع شرط لصحة الصلاة، والصحيح أنها واجبة على الرجال. شوف الرجال القادرين، هذا واحد ثاني، القادرين العقلاء على الإخوة الرجال القادرين العقلاء منهم عقلاء الأحرار ليخرج العبيد، والصحيح أنه يلزم الحر والعبد، الجماعة تلزم الحر والعبد، وليس على السيد أن يمنع مملوكه من صلاة الجماعة، ليس للسيد ما دام أنه لم يفرط في حقه وخدمته، ليس على السيد أن يمنع المملوك من صلاة الجماعة. إذن واجب على الرجال شوف القادرين العقلاء بعدين سفرا وحضرا. ممكن واحد يقول لك في السفر تسقط عن صلاة الجماعة، ما دمت نازل انت في الفندق ولو كنت مسافرا فصلاة الجماعة واجبة أيضا عليك، إلا أن تكون مشغولا في السفر أو السفر مستمر فتسقط عنك صلاة الجماعة. أما أنت مسافر ونازل في الفندق جالس أو في البيت وأنت مسافر صلاة الجماعة لا تبطل لا تبطل. إذا الآن واجبة على من؟ على الرجال. أخرجنا من؟ النساء لأن المرأة تصلي في بيتين. طب على الرجال القادرين شو القادر معاف في بدن يستطيع يمشي في المسجد. طيب عدم القدرة قد تكون بسبب مرض وقد تكون بسبب خوف. معنى يا اخوان قد يكون خائفا من سبع من عدو من فصار وما الى ذلك. اذا الان الرجال القادرون العقلاء سفرا وحضرا، وكل سفرا يعني هو نازل وجالس في السفر جالس مطمئن وبجواره مسجد سمع النداء في بابه ما كنتش تصلي في البيت او في الفندق. معنى تصور انت كده انت في مكه وفي معتبر وراك هتقول اصلي في البيت ولا تنهض تروح الحرم مثلا يعني، مع انك دخلت مثلا عمره في نصف مثلا في نصف رمضان ولا في العصر الاواخر. طيب انت باقي العمر لا تترك هذا الخير وهذا الاخر. واجب يعني الفرض منفرد خالص ما يتحسبش. ها؟ واجب يبقى ما يتحسبش الفرادة انت كده. لا لو قلنا ان هو شرط وقلنا الجماعة شرط كده ما يتحسبش. تقول واجب، الواجب مقرر للفرادة. بعرف صفحة قرمان، صراط الجماعة فتسعة صراط الجماعة بسبعة وعشرة درجة مقرر الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا الجماعة واجبة. ما هو واجب أكثر من الفرض. ما هي واجبة وفرض. هنكمل لهم هنجيب لك الأدلة. استعجل دايما. أنا عارف إذا هو واجب فيك تضحك على طول. شوي شوي. الأول أنها واجبة على الأعيان. القائلون بذلك مروي عن ابن مسعود وأبي موسى وأبي طلعة عطاء والأرزاق وأبو ثور ومدى بعد وابن حزم اختار شيخ الإسلام. وأحسن من توسع في هذا الشيخ الإسلام ابن القيم في كتاب صلاة حكم تاركها ذكر أدلة كثيرة من القرآن سيأتي بعض الذكرى هنا بعض منها سيذكرون إن شاء الله. وذكر أدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذا القول قول من يقول بأنها فرض عين واجبة على الأعيان. والمقصود بالأعيان هي الرجال القادرين العقلاء حضرا وصحرا. قال من أدلة من القرآن قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. هذه في صلاة الخوف ويصلون جماعة مأمورين بالصلاة جماعة في صلاة الخوف بالمعركة. المقصود إيه يعني وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة يعني فيه هدنة في المعركة مش الصفان والتحيمان فأنت تصلي جماعة ليس هذا مقصود. في هدنة والعدو انزح منك شوي انزح منه شوي فتصلي صلاة الفريضة جماعة. أما إذا الناس متقابلين مشتبكين مع بعض ما فيش هدنة كل من يصلي حسب ما تيسر له. يعني رجل في خندق هكذا والمتراس من أمامه والرمي من فوق القدم من فوق كيف يقدر يصلي جماعة؟ يصلي حسب ما يستطيع حسب استطاعته. معنى يا اخوان قال ابن قدامة رحمه الله ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف يعني لرخص في تركها ترك الجماعة في حالة الخوف ولم يجز او لم يجز إخلال واجبات الصلاة من اجلها. ولا شك ان في صلاة الخوف شيء من التخفيفات في الهيئات وفي العدد ايضا وفي العدد. قال عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

رأى منكم شاف المكان ما بطلين فعلا لا يصلون يا جماعة رأيناهم في بلاد نجران ولا لا يصلون مع المسلمين. أول شيء يكفروا بالنبي أول حاجة يكفروه معنا هذا يقولون يقول الشيخ محمد برضو طلع على السنة تمام يكفروك ما يصلوش معاك الواحد بعدين كما تخلص صلاة الجماعة يجي هم بقى يصلوا طب يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادة فرادة هيخلع السعدية الماء كده والغطرة هيحطها على جنب والطاقية على جنب وكل فلوس على جنب يصلي كده مسلوب مفيش حاجة في يدك ولا على راس يصلي بثوبه بس فما يصلوش جماعة يقول لك الإمام غايب مفيش إمام يصلي بالناس فهنصلي فرادة كده أو فنرجع حاجة ما دخلش في السنيين دول السنيين دول كفار عندهم ما نصليش وراهم هذا موجود إلى الساعة في بلاد الإسلام مش إني في إيران في إيران ده واحد ده الواحد موجود انت بتدخل المسجد هم بيخرجوا مش خارجين عايز فالان بارك الله فيكم بيقول النعم شعائر الاسلام الظاهره الجماعه والجمعه كذلك كالاذان فاذا وجد اهل قريه لا يقيمون الجمعه الجماعه قاتلهم الايمان كما يقاتلون على الاذان كذلك يقاتلون على عدم إقامة صلاة الجماعة والجمعة ومعنى يقاتلون مش معناه يقتلون يفرق بين يقتلون ويقاتلون يقاتلون يعني يهددوا الإمام ويحاصرهم حتى يضطروا يقيموا الشعائر هذا في فرق بين قولهم قول يقاتلون ويقتلون لما يقول يقتلون ده شيء لما يقاتلون يخوفون ويحاط بهم حاصرون حتى يضغط عليهم يقيمون هذه الشعائر. اذا الان كم قولي مضى معنا من حسب الكتاب قول الاول واجبه على الاعيان والمقصود الرجال منها من الاعيان مش النساء لان النساء وايضا الرجل القادر العاقل. طيب المميز ايش رايكم هل تنعقد الجماعه بواحد واثنين وثاني واقل الجماعه كم اثنان هنا معنا طيب لو امام وطفل مميز او الطفل هو الامام المميز هذا الصبي والمأموم هو ايه هو الرجل البالغ يجوز طيب امام بامراه انثى محض صلاة جماعة معنا إذا بارك الله فيكم تنعقد الجماعة باثنين فما فوق إمام ومأموم طب الإمام ده أنثى المأموم أنثى لا بأس المأموم أنثى طب المأموم مميز صبي مميز مش بالغ تنعقد على الصحيح وإلا غير من الفقهاء والعلماء من قال لا تنعقد بالمميز عايزين واحد بالغ لا كان عمرو بن سلمة مميزا وكان احفظ قومه للقران وكان يصلي به معنى اخوان طيب الرجل يصلي بالمرء طيب تنعقد وتحسب جماعه طيب الرجل سيصلي على يمين امام ولا على يسار الامام يقول له ودور له بس يقول له ودور صلى الله عليه وسلم فكده طيب لو ان الامام ابقى المأموم على يسار الصلاه تجزي ولا ما تجزي؟ الصلاه لا تجزي لكن خلاف السنه لان النبي عليه الصلاه والسلام او كما ذكر اخونا الشيخ حمد انه عدل عبد الله بن عباس اتى به من اليسار الى اليمين اذا بنى على الايه؟ على الهيئه الاولى ولو كانت الهيئة الأولى بطلة الصلاة لا تجزئ إذا ما كان يبني عليها بقية الصلاة وضحت؟ إذا سيقف هل سيقف كده شوية ولا سوى سوى؟ لا بعض الناس مصر أن يقف بعد الإمام بقدر القدر مثلا عند عقب الإمام لا الصواب هكذا الصواب هكذا طيب هو دخل الآن والصلاة قائمة والجماعة قائمة مسبوق ما وجدش حد بيوجبك بجواب الصف قد اكتمل الصف ايه؟ قد اكتمل هيعمل ايه؟ لا يشيب الواحد كده ونعمل شك تسليمات الأشخاص يقول لك الشيخ حبيب كنا من الأول بتشد واحد فعلا والله والشيخ اللي معاه ولا تقدرش يعملها ها تعمل كنا من الأول بنشد واحد كده وبنعتبر ده هي السنة من الأول ها لا أنت الآن دخلت لا تجرب أحدا ولا تشد أحدا لأنك صفقت على الصف معنا ومن قطع صفا قطعه الله من وصل صفا وصله الله طيب إذا هيبحث عن فرج هيبحث عن إيه؟ فرج في ناس موسعين شوية يضمهم يضمهم تمام ويقف في الفرجة التي تسعى له ما وجدش فرجة وتعذر الأرض هل يقف ينتظر حد يدخل عليك طب ما يمكن ما فيش حد يدخل مش بعض مساجد موجودة هذا مش كل مساجد عاملة وعليها رواد كثير فبعض الناس يقول لك لا ده يقف وينتظر واحد يدخل معه عشان ايه يقف بجواره الصواب انه يصلي على الحالات ما دام لم يجد فرجة وهو معذور بها ولا ينطبق عليه الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف انما هذا الحديث يسقط على من دخل ووجد فرجة ولم يقف فيها وآثر ان يقف وراء الصف وهنا يعيد الصلاة هذا غير المعذور يعيد الصلاة المعذور لا يعيد الصلاة أنت وقفته وقف دقيقة دقيقتين دخل واحد وقف بجواره صلاته صحيحة إنما لو جاءت فرجة وقصرت أن تقف فينا وصليت وحدك فإن الصلاة هنا غير مجزئة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة تفضل نعم مسألة الوقوف جنب الإمام ممتنعة أيضا ممتنعة إنما يقف بجوار الإمام إذا ضاق المسجد إذا ضاق المسجد وأما حيث هناك متسع في المسجد فإنه يصنع كما ذكر فإنه يصنع كما إيه؟ كما ذكر طيب هذا بالنسبة لصفوف الرجال طب صفوف النساء صفوف النساء تبدأ من عند الجدار يعني لو فرضنا احنا بنصلي رجال هنا والنساء في خلف المسجد هذا واحد مجتمعين ما فيش ساتر ما فيش ايه ما فيش ساتر حاجز والنساء طبعا منتقبات محتجبات صف النساء يبدا من عند الجدار وصف الرجال يبدا من ميال الامام طيب هل انا ساقف من وراء الامام مباشره ولا ابدا من الطرف ونبدا بالطرف الثاني من وراء الامام تبدا من وراء الامام فمن جاء وقف بجواره عن يمينك وعن يسارك عرفنا هذه وستاتي ربما بعض احكام من هذا لكن كما تعلمون ان هذا على سبيل الجزء والاختصار في الكتاب الذي بين ايديكم طب نقرا القول الثالث انها سنه مؤكده القائلون بذلك ابو حنيفه ومالك ورواية عن أحمد والشافعي وهو قول الجمهور الأدلة واحد حديث ابن عمر السابق وفيه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة لا ننسى النصوص الأخرى الآمرة بصلاة الجماعة مع هذا النص ما نفهمش المسألة حاصرين نظرنا مع النص ده فقط صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر صح؟ إن لم يكن هناك نصوص أخرى كنا نفهم انها سنه مؤكده لكن جاءت نصوص اخرى كما قال واركعوا مع الركعين ما تتركش الركعين والجماعه وتصلي لوحدك وانت قادر على الحضور وامر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام ان يقيم صلاه الجماعه في الخوف في المعركه وقال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر رجلا ان يؤم الناس ثم اخذ حزما من حطب فأخلف إلى على رجال يصلون في بيوتهم بلا عذر فأحرق عليهم بيوتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة

ونواصل. ودرسنا إن شاء الله يوم الأربعاء هنا كذلك مع صحيح الإمام مسلم بليل مغربي وعشاء. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لكن في البخاري والخطيب.